إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الأمر بالدخول في السلم كافة وأحوال الناس، بيّن أيضاً من أسباب انحراف الكافرين تزيين الحياة الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، جزء من الناس ينحرف بسبب شبهة، وجزء منهم ينحرف بسبب شهوة. فمن ضمن انحراف هؤلاء بعض الذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ومع هذا التزيين يحسبون أن الميزان الحياة الدنيا. ولذلك ضرب الله عز وجل أمثلة ومن أوضحها ما جاء في سورة أو في قصة سورة الكهف، والكهف، من أن الدنيا سبب في انحراف كثير، بل ليس فقط، بل علماء ينحرفون. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أحب الدنيا. لاحظوا، أخلد، حتى التصاق الحروف، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولذلك ضرب الله عز وجل له مثل، مع أنه من العلماء، بلعام بن باعوراء من علماء بني إسرائيل، انحرف بسبب زينة الحياة الدنيا. فضرب الله عز وجل له المثل بالكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا هو من أخس الحيوانات في مسألة واحدة، وهي أنه إن جاع لهث وإن شبع لهث. وهذا الذي آتاه الله وأشبعه الله بالآيات، لكنه أخلد إلى الأرض. ولو شئنا لرفعناه بها، فأولئك ورفعناه مقابل. الآن سنأتي إلى مسألة الفوقية والدنية في الآية. إذن قال الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ولذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال الله سبحانه وتعالى في آية النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا هؤلاء الذين كفروا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ومع هذا التزيين وحسبانهم أن الحياة تبدأ هنا وتنتهي هنا، يسخرون. يعني مع هذا الانحراف التصور سخروا من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم، عجيب، كأنه مسؤولين مع أنهم منحرين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من الضال؟ إذن الحياة الدنيا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالحياة الدنيا قد تطغي، فهؤلاء زينت لهم هذه الحياة. والدنيا بعمومها تزين للمؤمن والكافر، لكن المؤمن لا يستغرق في كل زينتها ولا ينخدع بهذه الزينة، ويعلم أنها للابتلاء، والكافر ينساق وراء هذه الزينة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. فهناك ابتلاء، لكن نجح أهل الإيمان وانحرف أهل الكفر، فحسبوا وانتقلوا من كفرهم إلى السخرية كذلك بمن آمن، وحسبوا أن الذين آمنوا دونهم ويسخرون من الذين آمنوا. ولذلك قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وليست الحياة وليس المقام فقط في هذه الحياة. ولذلك قال الله سبحانه: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ما مناسبة الفوقية؟ لأن العادة أن الذي يسخر يرى أن المسخور به دونه، ولا لا؟ في أحد يسخر بمن هو أعلى منه؟ نادر، لكن السخرية عادة تقع من الأعلى إلى الأقل في الغالب. ولذلك هنا جاء الرد والعقاب مناسب، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال الناس، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة واختلف في الناس. هل المراد بالناس يوم كانوا أمة واحدة على شريعة واحدة؟ هل هم آدم وحواء؟ قيل. هل هم ذرية آدم وحواء؟ وخاصة أن بين آدم كما يقول المؤرخون بين آدم ونوح 1200 سنة، وآدم كما تذكر كتب التاريخ عاش 960 عام، فكان هو وأبناؤه على التوحيد، ما حصل انحراف. ولما حصل انحراف أرسل نوح عليه السلام. وقيل أن كان الناس أمة واحدة الذين في السفينة لنوح. على كل حال قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، فحصل الاختلاف. ولما حصل الاختلاف معنى ذلك أن منهم من كان على المنهج الصحيح، ومنهم من انحرف، فبعث الله النبيين. والأنبياء كثير، قيل أنهم أكثر من 124 ألف نبي، وأما الرسل فهم 313 رسول، والذين جاءوا في القرآن ما يقارب 20 أو 18 رسول. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولاحظوا أيضا هنا، نلاحظ أن التبشير سابق للإنذار، وأظن في أكثر من 40 آية أو أكثر قليلا، يمكن 42 آية، كلها يأتي التبشير في الرسالات قبل التنذير، أظن إلا في موضعين في سورة هود وفي سورة الأعراف، لأن موضع الإنكار في مسائل العقيدة فقدمت. وإلا المعتاد أن البشارة تأتي قبل النذارة، ولذلك ينبغي أن نسلك هذا مسلك في دعوتنا، أن تكون الدعوة يغلب عليها التبشير ثم يليها التنذير، ونجمع بين الأمرين مبشرين ومنذرين. ثم قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هنا أيضا جاءت قيل في قصة تبوك، وهذا لما جاءت بعض المحن والفتن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في تلك الغزوة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. والمراد هنا ليس استبعاد وإنما استبطاء، يعني يتمنون كأنهم يقول يا رب نصرك القريب، يا رب نصر فرجك. مررت بهذه الآية مرورا سريعا حتى ندرك ونتحدث في بعض التفصيلات في آيات الأحكام. نأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة بالأمر بالدخول في السلم كافة والحذر من اتباع خطوات الشيطان، جاءت التفريعات، جاءت التفريعات لأجل أن ننضبط. ما يجي واحد يقول لنا هذه فروع وقشور وهذه أصول، لا، ينبغي أن ندخل في السلم كافة. حتى أن أحد اليهود أنكر على سلمان، قال رسولكم أخبركم بكل شيء، يعني كأنه يقول يعني أنتم، قال نعم أخبرنا وأنبأنا بكل شيء وعلمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف نفعل إذا في أداب قضاء الحاجة، يعني تدخل، كان يقول نعم ونحن راضي ونفرح. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل في كل أحواله صغيرها وكبيرها عن ماذا أمر الله به وماذا أمر الرسول، وأين الدليل في هذه المسألة في صغير الأمر وكبيره. طيب، نأتي بعد ذلك إلى أول سؤال، يسألونك ماذا ينفقون. والسؤال في القرآن جاء في عموم القرآن في 15 موضعا، والعجيب أن سورة البقرة لها النصف أو 7 مواضع جاءت في سورة البقرة يسألونك. وصيغة يسألونك بالمضارع تدل على التجدد والاستمرار، وأن السؤال وقع منهم. ومع أما ما جاء في النهي عن السؤال فالمراد بالنهي عن السؤال سؤال التعنت. والعجيب أكثر يسألونك جاءت في مسائل التفريعات، وقد جاءت أيضا في بعض السور يسألونك عن الساعة، ويسألونك عن الروح، لكن الأكثر هي السؤال في الأمور، في أمور التفريعات والتشريعات. يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ والجواب، السؤال عن ماذا والجواب عن ماذا؟ أول جواب، السؤال عن نوع المنفق والجواب عن المصرف، فكان فيه، وإن كان بعض أهل العلم قال لا أنه جاء ضمن الآية، لكن باختصار أين جاء في ضمن الآية؟ من خيره، جاء في ضمن الآية لكنه مطوي ولم يفصل فيه، وإنما التفصيل جاء في الأهم أهله. وهذا يدلكم على ترى أهم من أنك يعني أكثر سؤال الناس مع الأسف الآن يسألون عن المال وزكاته، قل من يسأل عن أنواعه وفي من يصرفه، ولذلك قد تصرف الأموال في وتوضع في غير موضعها. وهذا هذا السؤال يعني إما أن نقول جاء الجواب بالأهم، أو نقول جاء الجواب لكن فيه زيادة. وهذا ينبغي أن إذا جاء المعلم أن يعلم، فسأله السائل ورأى أن سؤاله يدل على ضعف فيه في جانب ويحتاج إلى جانب أهم بين له، كما سئل النبي عن البحر، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر في ركوبهم للبحر فأجابهم بالوضوء وبحل ميتته، يعني ما دام يجهلون هذا فمن باب أولى سيجهلون، إن نركب البحر فنتوضأ منه. فإذا هنا ننتبه إلى أن السؤال هنا لعله الأقرب أنه جاء التفصيل في الشيء الأهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، والخير في القرآن يراد به المال، وإنه لحب الخير إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية. ولذلك لما علي رضي الله عنه سأله سائل أراد أن يوصي فقال كم خلفت؟ قال 2000 درهم أو 2000 دينار، قال ما تركت خيرا، لا توصي، يعني ما هذا مو بخير، قليل يعني ليس مالا كثيرا، إن ترك خيرا. ولذلك هنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، ثم جاء الترتيب، والترتيب مقصود. فالأول من هم؟ طبعا هل الآية هذه منسوخة أو محكمة؟ قيل أنها منسوخة بماذا؟ بإنما الصدقات، لأن الوالد بالنسبة للزكاة إذا كانت زكاة ففرعك وأصلك ما يجوز تعطي من الزكاة، فرعك وأصلك ما تعطي من الزكاة، البقية ممكن. فهنا جاء الوالدين والأقربين، ويمكن بعض الأقربين ممن تلزمك نفقتهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، بدأ الترتيب، فللوالدين والأقربين ثم اليتامى، سبقوا المساكين، لأن هذا جمع بين انفراد وضعف، وذاك مسكين لكن ما عنده انفراد، والمساكين، والمساكين طبعا من باب أولى يدخل الفقير ولا لا؟ لأن الفقير ترى أشد، فإذا دخل المسكين وهو أقل، ليش المسكين أقل؟ طبعا إذا اجتمع الفقير والمسكين يصبح الفقير أقل حاجة، وإذا افترقوا إن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذن لو جاء عندنا الفقير أقل حالا لأن المسكين يستطيع دبر نفسه لكن عنده ضعف، أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة، عندهم آلة يتجرون بها، ومع ذلك سماهم مساكين، وتجوز لهم أيضا الزكاة وعليهم النفقة. لكن هنا لما ذكر الأعلى، وقد يطلق على أيضا الفقير واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه كأن السبيل الطريق، فكأنه أصبح ابن الطريق لأنه انقطع به الطريق، وابن السبيل ثم قال وما تفعلوا من خير. طيب يعني مفترض أن يقول إيش الآية؟ وما تنفقوا من خير ولا لا؟ لأن قال يسألونك ماذا ينفقون وما تنفقوا من خير، لكن قال وما تفعلوا من خير ليدخل كل فعل فيصبح المال غير المال، وهذا من فضل الله عز وجل. قال الله عز وجل لأن ما كل الناس عنده فلوس ينفق مال، ينفق قد تنفق ب الصدقات كثير ولا لا؟ الصدقات بس بالمال. الحديث في الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الفقراء، فقراء جاي يشتكون الأغنياء، يا رسول الله عندهم طب دلنا. فقال فدلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فرأى الأغنياء ما صنع الفقراء فبدأوا يسبحون ويحللون ويكبرون. فجاء المرة الثانية الفقراء، يا رسول الله رأى إخواننا ما صنع فصنعوا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا ذكر الله عز وجل قد يقوم مقام قد ينافس فيه للي ما عنده، وحتى اللي عنده أيضا من هؤلاء الأغنياء الذين لم تلهم تلك التجارة والبيع عن ذكر الله عز وجل. والتبسم صدقة، حتى التصرفات صدقة، إماطة الأذى صدقة، يعني ليس فقط المال. إذن وما تفعلوا من خير من رحمة الله عز وجل، وما تفعلوا، حتى الفقراء يستطيعون أن ينافسوا ويسابقوا الأغنياء. وما تفعلوا من خير، ما قال وما تنفقوا من خير، قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا إذن عندنا جاءت المسألة في النفقة، وسبحان الله هناك ارتباط بين النفقة وبين إيش؟ جهاد، جل جهاد. بل جل آيات الجهاد بدأت بالجهاد بالمال قبل النفس. جاهدوا بأموالهم الجهاد، لأن المال عصب الحياة وعصب الجهاد، فأمر بالجهاد بالمال قبل النفس. وهناك اقتران في الآيات بين المال والقتال والجهاد. قال الله عز وجل، والعجيب أن بس في هالسورة كتب عليكم القتال وهو كره. لماذا؟ لأن كما قلنا السورة فيها التشريعات والتفريعات، وفينا الناس من يشغب سيقول السفهاء من الناس وإن الصفا والمروة وكثير من الأشياء الأحكام اللي. فقال الله عز وجل وصدق، كتب عليكم القتال. كتب بمعنى فرض، فرض بمعنى كتب زي بعض، نحن نقربها لكم نقول فرض، كتب بمعنى هو نقول نقربها نقول بمعنى فرض، لكن كتب تراها أبلغ، لأن كتب بمعنى فرض ودون، يعني أشد من الكتاب. نحن نقرب المعنى، نقرب المعنى، ولذلك التفسير تراه ما هو بالكلمة، مو بمعناه المعنى المطابق بل المقارب، ولا المطابق كلام الله عز وجل وقيله سبحانه. لا يمكن نأتي بتعبير مطابق، لكن نقرب المعنى فقط، حتى ولا نقرب اللفظ. نعم. إذن قال الله عز وجل دلالة على شدة الكتابة وأنه أشد من الفرض، كتب عليكم، ولاحظوا عليكم ما قال كتب القتال عليكم، قدم الجار، كأنه لم يكتب إلا علينا، مع أنه كتب على غيرنا، لكن زيادة في الحث على الأمر، كتب عليكم القتال. طيب كتب وهو ماذا؟ وهو كره، كره، كره، نعم كره. والذين الآن يشغبون في أمر القتال والجهاد وش يقولون؟ يا أخي القتال والجهاد يعني ما يمكن أن يقوم، ويمكن يقع، ويمكن يقع من المفاسد، ويمكن نخسر، ويمكن يصير، ويمكن يصير، ويمكن ويمكن. ما أنت ما جبت جديد، الله عز وجل قاله، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأنا أقول لبعض إخواننا ما ينبغي لما أيضا نتحدث عن الجهاد أو القتال نسهل والقتال سهل، لا، القتال صعب وشديد، وهكذا جاء الأمر في الصراحة، كتب وهو كره. والمراد بالكره الكره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، بالمكاره. جنة عرضها السماوات ترى تأتي بلا شيء؟ لا، لابد أن تكره هذه النفس. كتب عليكم القتال، فليس المراد كراهية ها ما أمر الله به، إنما الخوف وما يصيب الإنسان من كراهية في هذا الأمر من ثقل، لكن ليس المراد يعني الكره الجبلي الفطري، يعني السلامة لا يعدلها شيء، وهذا فيه إتلاف لمال لنفس. فقال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره. طيب يا ربي ما دام كره لماذا كتبته؟ وعسى من الله واجب. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن وعسى، وهذا عسى من الله، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقف مع هذه الآية وقفة، وخاصة في مقام الكره، وقد وقف معها ابن القيم وقفة وتكلم عن هذه الآية في مسألة ماذا يستفيد العبد المؤمن من هذا التوجيه من الآية: وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا، والقائل هو الله الذي يعلم ونحن لا نعلم. آمنوا بهذه الآية أخوان، وصدقوا بها، وتأملوا فيها، تريحكم من أشياء كثيرة. يقول ابن القيم: إذا علم العبد، فيه فوائد الآية، قال: ومن فوائدها إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير، تكره خير. إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب ماذا يحدث؟ إن شرح صدره للمكروه، مكروه. لكن أنت تعرف هذا المكروه الآن، وأنت تأخذ الدواء مر، لكن تعرف إن فيه عافية، تلقى تسأل عنه: الدواء وين الدواء؟ ليش ما أعطيته؟ ما كلمته أنت؟ وتأخذ وأنت فرحان، لأنك تعرف أن العاقبة حميدة. فإذا أنت لا، وهذا في علم الطب، لكن هذا ما رأيك في علم الله؟ والله الذي يخبرك به، ومن أصدق منه سبحانه. فإذا كرهت أي شيء، أي شيء وقع لك، خسارة في دنيا، خسارة في تجارة، في دراسة، في حياة اجتماعية، أنت بذلت الجهود، لكن وقع المقدور، وقع المقدور قبل لا، لكن وقع المقدور. فإذا وقع المقدور وكان هذا المقدور مكروها، فقال الله: عسى أن تكرهوا شيء. بل يقول الشيخ السعدي رحمه الله، لاحظوا تأملوا يا إخوان: وإذا علم العبد أن الذي يقضي بالقضاء، من الذي يقضي؟ عليم، حكيم، رحيم. بس تأمل في الصفات الثلاث في المقدور وفي القدر الواقع عليك، سواء كان مكروها أو محبوبا، لكن نحن في المكروه. إذا علم العبد أن الذي قدر بهذا المكروه متصف بهذه الصفات: عليم، حكيم بل أحكم الحاكمين، رحيم بل أرحم الراحمين، ليش زعلان؟ من الذي قدر عليك؟ رحيم بل أرحم بك من نفسك، حكيم أحكم الحاكمين، عليم يعرف شو اللي يصلحك. إذن سر براحة. أنا أقول لبعض إخواننا: لو طبقنا معنى هذه الآية، وسيأتي بعض الفوائد اللي ذكرها ابن القيم، أظن لو الإنسان علم هذه الآية وتأمل فيها ونظر وعاد النظر وكرر ونظر واجعلها نبراس لحياته، يمكن بإذن الله يتخلص من كثير من الأمراض، ولا تجي لا أمراض ضغط ولا سكر ولا هم، خلاص هو يسير في قدر الله عز وجل. لكن إذا وقع، ولذلك يقول ابن القيم: إذا علم العبد أن المكروه يأتي بالمحبوب، أن إذا علم أن المكروه يأتي بالمحبوب، عسى أن تكرهوا هو خير، خير محبوب، إن شرح صدره للمكروه. طيب والثانية: وعسى أن تحبوا شيء. وإذا علم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه، ما اطمئن وما اتكل على هذا المحبوب. ترى أخطر شيء أنك تؤمل في تجارة، في ولد، في زوجة، في كذا، وتضع كل آمالك عليه وفرحتك عليه، وتحبه غاية الحب، وتفاجأ بفقده أو بفقد أجزاء منه. لكن إذا كان حبك مقتصد، ها تخاف، ارتحت. ولذلك إذا علم العبد أن المحبوب قد يأتي لم يطمئن، يقول ابن القيم لم يطمئن، يعيش بدون مبالغة. الله عز وجل نهى عن الفرح الشديد وعن الحزن الشديد. وجاء عن علي يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه علي، يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تبالغ في فرح ولا في ترح. طيب، إذن الثانية قلنا ينشرح للمكروه لا يطمئن. الثالثة قال إذا علم العبد، إذن يعني لا يعني كان لقائل أن يقول إذن وين عقولنا؟ لأن في الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول في هذا المقام أخلص في الدعاء أن الله يختار لك الخير دائما دائما يا إخوان. اجعل اللهم خير لي في جميع الأمور، اللهم إني أسألك من الخير كله، خير لي، اللهم اختر لي. تبرع من حولك ومقوتك واتجه لحول الله وقوته الله واختيار الله، خيرية الله عز وجل. لا تحسبوه شر بل هو خير، شر ظاهرة. أمنا يقال لا تحسبوه شر، حتى الحادثة التي وقعت لا تحسبوه شر، فيظهر لنا الخيرية بعض الأحيان في العاجل قبل الآجل، بل يظهر لنا في عاجل العاجل. إذن الثالثة قال رحمه الله أن يسأل الله عز وجل الخيرية. قال أيضا من الفوائد إذا علم العبد، ما دام ما يعرف الخير يعني في النتائج أنا أقصد، عسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال يفوض الأمر إلى الله دائما، يفوض، يوكل الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو أن واحد عنده مشكلة وخصومة وعنده ضعف في التدبير وش يصير؟ لا صار عنده خصومة، يروح يدور محامي ويدور أحسن محامي، ولو جاء أحسن محامي في البلد قال أنا أتوكل عنك خلاص، فيقول تلقاه يروح البيت ينام مرتاح خلاص. الذي تولى هذا الإشكال عني هو ولله المثل الأعلى، فكيف بالله عز وجل؟ فوض أمورك إلى الله عز وجل، طبعاً مع اتخاذ الأسباب، لكن أنت في النتائج ما تجعلك النتائج تقعد اللي ظاهرها الفشل. ثم يقول إذا علم العبد أيضاً أنه فوض، يقول ينتج عنه القوة، يعني يصير عند العبد قوة في نفسه، يصبح قوي، يتحرك بقوة. ثم قال من الفوائد يرتاح من كثير من الوساوس والاقتراحات. أكثر ما يشغل ذهاننا الآن الاختيارات، وقعت كيف تتخلص، أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا سوي كذا ولا فيفعل الإنسان، لكن لا يبالغ في القلق والنظر. فتجد قاعد يصلي يكبر صلاته وكل تفكيره في هذه الأمور. فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد أنك تعطى قوة، ولذلك أيضا تبعد عن كثير من الوساوس. على كل إن أنصح حتى لا أطيل عليكم بالرجوع إلى هذه الآية في كلام ابن القيم المجموع، سواء في تفسير القيم أو بدائع التفسير، ففيه كلام جيد، ولو حتى يحفظ ويتأمل فيه ويقرن بما ذكره السعدي رحمه الله في قوله إن العبد إذا علم، وخاصة جاء في حديث صحيح مسلم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقضي الله المؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. ما يقضي المؤمن لا من قضاء، القضاء بعد أن يقع خير حتى لو ساءك. حتى ابن القيم قال يا إمامه في كل شيء، قال في كل شيء، قال حتى في المعصية، قال حتى في المعصية إذا صاحبها توبة. ربما بعض المعاصي تقلبك لعابد، واضح؟ فإذا سر مع خيرية الله عز وجل، واجعل الله عز وجل يختار لك، ولا تبالغ وتقلق. عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه صفة العلم، أضف إليها صفة إيش؟ الحكمة والرحمة. أبد إذا جاءك أي عارض وقدر عش في تأملك في هذه الصفات الثلاث تريحك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن شرع القتال، وقيل أن هذه من أوائل الآيات التي جاءت في الأمر بالقتال، وإن كان جاء قبلها أذن للذين يقاتلون، لكن هذه جاءت من أوائل الآيات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء، ومن رحمة الله أن يعلل لنا أيضا هذا الحكم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بدأوا يسألون أيضا ما دام كتب القتال نسأل، ها؟ وقيل أن السائل، وهو الصحيح، أن السائل الذين سألوا عن القتال هم الكفار، لأنها لها سبب نزول، أن سرية من سرايا المسلمين في آخر جماد الآخرة، حسبوا أن آخر يوم من جماد الآخرة وكان أول يوم من رجب، لقوا سرية من الكفار وكان فيهم ابن الحضرمي فقتلوه، فالكفار هاجوا وماجوا. انظروا الغيرة من عند الكفار ومشاغبتهم، قالوا: كيف تقاتلون في الأشهر الحرم؟ وطبعا الأشهر الحرم ما هي؟ أربعة، ها؟ ثلاثة سرد واحد فرد. السرد ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، والفرد اللي بعدها رجب، وكان يسمى الشهر الأصم لأن لا يسمع للسياح فيه قعقعة. طيب ما السر في الثلاثة والواحد؟ الثلاثة هذه ثلاثة أشهر للحج حتى يأتوا من أقاصي الجزيرة يأمنون الذهاب والإياب، ورجب لأجل من حول البيت من العمرة، العمرة يكفيهم أيام قليلة، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم. وهذا يحل لكم إشكال في الآية، لأن الله قال: يسألونك عن الشهر الحرام، ما قال الأشهر الحرم. ليش؟ لأن سبب نزولها يوضحها، لأن المشكلة وقعت في شهر واحد اللي هو شهر رجب، وقد ظنه المسلمون من من من من جمادة وكان من رجب. فالكفار من حرصهم على الدماء وخوفهم من الظلم، ها، وحرصهم على الإنسانية وحبهم للعدل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الله عز وجل: قتال فيه كبير، قتال فيه كبير، لكن فيه أكبر منه، فيه أكبر منه. نعم هذا كبير وهذا خطأ. انظروا المنهج الرباني، يسألونك عن الشهر الحرام، وقلت لماذا قيل ما قيل أشهر، قيل أشهر. يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام عرفنا سبب نزوله، ترى السبب نزول يعين فهم الآية، ما قال أشهر لأن الخطأ اللي وقع في ابن الحضرمي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، طيب وين؟ وكفر بالله والمسجد الحرام صد عنه وإخراج أهله، وكل هذا والفتنة أشد من هذا، وين هذه؟ أين فعلكم هذا؟ جئوا بهذا وبذاك، وانظروا والفتنة أكبر من القتل. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان درس ينبغي لأهل الإيمان أن لا ينسوه: وصدق الله وكذب كل من قال بخلاف ذلك، صدق الله وكذب من قال بخلاف ذلك، ولا يزالون يقاتلونكم. يا سياسة، الله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ يعني لو سالمناهم شوي نعطيهم فلوس، نهادنهم، أرض، مال، سياسات، تنازل بعض الشيء حتى يردوكم. أوه، مسألة الغاية صعبة، حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم. إذن يقول الله عز وجل: لا تحسبوا أن هذا كراهية للقتال منهم أو ورع على من محارم، هذا شغب الكفار فقط، يشغبون في القديم والحديث كل يوم، لا زالوا يشغبون، وكأنهم حماة للإنسانية وعندهم مكيال مكيالين، إذا جاء عندهم قالوا: ليش قاتلوا؟ ليش تقتلوا واحد وفي الأشهر الحرام ولو قتلت خطأ؟ فيجون يسألون: لماذا محمد يقتل؟ يسألونك عن الشهر الحرام. لكن الله عز وجل منهجه أيضا ما هو مثل منهج لا إن هذا صحيح لا غلط، إذا غلطنا نقول غلطنا، نكون نقول أيضا تراكم أنتم غلطتم كذا وكذا، مو منهج بعد أيضا نكون عندنا جهل، ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل، فقول الجهل الجاهلين، لا نحن نقول كبير. وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، كل هذه من الكبائر، من الأمور التي أي أكبر من من تلك الواقعة. وبالمناسبة، ما الحكم قتال في الأشهر الحرم؟ الحكم في القتال في الأشهر الحرم الصحيح أنه منسوخ، صحيح، وعليه الأئمة الأربعة، وبل قيل أنه لم يخالف إلا عطاء بن أبي رباح من منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وحاصر ثقيف في ذي القعدة ووقع من الصحابة وأهل الثغور. نعم، لأن الحمد لله الأشهر الحرم الآن أصبحت بديار الإسلام، يعني الأشهر الحرم كان هذا الحرم لأجل أن يأمن الناس، أمنوا الناس. نعم، فالحمد لله. طيب، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم، ليس القضية أنهم لا سيستمرون في قتالكم، فكأن الآية يقول استمروا في قتالهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن تفيد ماذا؟ إن، لكن وش فاد منها؟ إن التقليل ولا التكثير؟ لا، التقليل، إن استطاعوا، يعني كأنه صعب، وهذا يدل على تزكير الصحابة، قوة إيمانهم. ها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن، وهذا يدل، بس أنا أقصد التقليل، وهذا ثناء على الصحابة، إن استطاعوا، وكأنه استبعاد أن يقع منكم ذلك، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، ومن يرتدد، لاحظوا ما قال ومن يرتد، ومن يرتدد، دلالة الزيادة في المبنى، ها، زيادة في المعنى، كأن الارتداد هنا حصل باختياره، لأنه ما قال من يرتد، لأن من يرتد احتمال أنه غيره أجبره فيحصل عنده، لكن يرتدد دلالة على أن الردة وقعت منه. ومن يرتدد عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، يعني يحبط عمله في الدنيا، واحد ارتد الآن يحبط عمله؟ تأملوا في ظاهر الآية، وقع خلاف قوي بين أهل العلم، وأهل العلم على رأيين في هذا، من نحن إذا سرنا على ظاهر الآية نقول متى؟ إذا مات على الكفر. طيب لو ما مات، واحد ارتد الآن، هل عمل هذاك يحبط؟ حج ثم ارتد، يرجع يحج مرة ثانية؟ المالكية والحنفية يقولون بذلك، شديدين في هذا الباب، مع أن يقولون الحنابلة، لكن الحنابلة والأحناف لا، قالوا الشرط فيموت وهو كافر. هؤلاء المالكية والحنفية استدلوا بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، أن مجرد الشرك يحبط العمل، فيعود عليه، تعود عليه الشرائع مرة أخرى، يعود من جديد، لكن ظاهر الآية يدل على أنه لو عاد تبقى له، ها، يبقى له ما أسلف من أعمال، نأخذها بس من ظاهر الآية، لن ندخل في التفريعات، ماذا لو أردنا ندخل في التفريعات ذهبنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقهم بالدين، قل ما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.